بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب في المجاهدة، وذكر أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب. قال السابع عنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية مسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه، أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. هذا الحديث أيضا أورده في هذا الباب، وهو يبين أن الجنة حجبت وحفت وأحيطت بالشهوات، وأن النار أحيطت بالمكاره. وذلك أن الإنسان إذا جاء ليفعل الطاعة قد يجد فيها بعض الصعوبة، خاصة في أول طريقه، فيجد بعض الصعوبة في الطاعة، ويجد بعض الأمور التي يكرهها، وكذلك الشهوات أو كذلك أمور المعاصي فإنها تكون عليه سهلة، ونفسه تتوق إليها وتحبها وتفعلها. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، أي أن النار أحيطت بالشهوات، فإذا كسر الإنسان هذا الحاجب دخل النار. وكذلك أحيطت الجنة بالمكاره، فإذا كسر الإنسان هذا الحاجب الذي على الجنة فإنه سيدخلها. وقد ورد في طريق من طرق هذا الحديث أن الله عز وجل لما خلق الجنة وخلق النار قال لجبريل عليه السلام: اذهب إلى الجنة وانظر إلى ما أعددت لها، أو ما أعددت فيها لعبادي. فلما ذهب قال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني من كثرة ما فيها من النعيم، فلا يسمع بها أحد، وما أعد الله عز وجل للمؤمنين فيها إلا دخلها. فحفها الله عز وجل وأحاطها بالمكاره، فقال له: اذهب فانظر إليها. فلما ذهب فنظر إليها ونظر إلى المكاره التي أحيطت بها، قال: أخاف أن لا يدخلها أحد، أخاف أن لا يدخلها أحد. وكذلك النار، قال: اذهب إليها وانظر إليها. فلما نظر قال: لا يدخلها من يسمع بها. فلما حفها بالشهوات قال: أخاف أنه يدخلها يعني كل أحد، وذلك أنها أحيطت بالشهوات. والشهوات كثيرة، الشهوات كثيرة التي تصد الإنسان عن سبيل الله، وتصد الإنسان عن طاعة الله، من النساء والبنين وغير ذلك، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالدنيا هذه كلها متاع وكلها شهوات، والإنسان الذي لا يستقيم على دين الله عز وجل فإن هذه الشهوات إذا اقتحمها من غير رقيب ومن غير يعني معرفة بالله عز وجل، فإنه لا شك أنه سيقترف الحرام. فإذا كان يحب المال، وإذا كانت شهوته المال، فهذا سوف يؤديه مثلا إلى أن يظلم الناس، إلى أن يسرق من هذا المال، إلى أن يأخذ هذا المال بغير حقه، إلى أن يأخذ ما ليس له، وهذا كله من الشهوات التي جعلت في النفوس. فالنفوس دائما تتوق إلى مثل هذه الشهوات. وبالعكس من ذلك الطاعات، فإن النفس قد يعني تتكاسل عن الطاعة، وقد لا تريد هذه الطاعة، كالصلاة مثلا في صلاة الفجر، الإنسان يسمع الأذان لكن لما كان داخل فراشه وفي برد شديد وغير ذلك يكره أن يقوم ويتوضأ ثم يمشي إلى الصلاة ويصلي مع الناس، فهذا قد تكرهه الناس والنفس، وقد تبتعد عنه النفس، لكنه هذا من المكاره التي حفها الله عز وجل بالجنة. فإذا كسر الإنسان هذه المكاره وهذه الحجب فإنه لا شك ينال رضا الله عز وجل ويدخل جنة الله عز وجل. وذلك لأن الجنة غالية، سلعتها غالية، لا تنال بالتمني ولا تنال بلا شيء، أو لا تنال بلا عمل، فلا بد من العمل، ولا بد أن يكره الإنسان نفسه على طاعة الله عز وجل. فإذا أكره نفسه على طاعة الله عز وجل فإنه بعد حين سيحس بلذة الطاعة، وتصبح هذه الطاعة له شهوة ويحبها ويتقرب إلى الله عز وجل بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما رأينا في حديث أمس جعلت قرة عين في الصلاة، جعلت قرة عين في الصلاة، أي أن الإنسان يصبح يحب هذه الطاعات ولا يرتاح إلا إذا أطاع الله عز وجل. فإذا وصل إلى هذه المرتبة وهي مرتبة الإيمان والإحسان، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله أو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي يعبد الله ويحب هذه العبادة ويتقرب إلى الله بهذه العبادة. أما غير ذلك فإنه لا شك أنه إذا اقتحم الشهوات وغير ذلك فإنه يسقط في النار، وإذا اقتحم المكاره فإنه يكون جزاؤه وما مآله الجنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات أو حفت النار بالشهوات. فالإنسان لا بد أن يجاهد نفسه ويجاهد في ذات الله عز وجل حتى يقتحم هذه أو حتى يترك هذه الشهوات ويكسر الحجاب الذي بينه وبين الجنة. ثم قال الثامن عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله، من حسن عبادة الله وشكره عليه الصلاة والسلام. فيقول حذيفة أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذه صلاة النافلة أو صلاة الليل، قال فافتتح البقرة فقلت سيركع بعد 100 آية، لكنه مضى في قراءته، فقلت يصلي بها في ركعة لكنه مضى، فقلت يركع بها، فلم يركع بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة آل عمران، وفي كل ذلك يقرأ مترسلا، أي بخشوع وطمأنينة وتفكر وتدبر. وهذا يدل عليه أنه كلما مر بآية فيها تسبيح سبح، وهذا لا يكون إلا لمن يكون متدبرا لكتاب الله عز وجل، وإذا مر بسؤال سأل الله، وإذا مر بتعوذ تعوذ الله عز وجل من شر ما يتعوذ منه، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكان ركوعه قريبا من قيامه، وكذلك سجوده وقيامه بعد الركوع، كل ذلك يطول في صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه كان شاكرا وعابدا لله عز وجل ومجاهدا في ذات الله عز وجل. قال التاسع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني يقول عبد الله بن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، مثل حديث حذيفة كان يطول قيامه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أن في صلاة الرجل لوحده وصلاته مع صلاته في النافلة، أما إذا كان إماما فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من ورائكم الضعيف وذا الحاجة والكبير وغير ذلك. ثم قيل لعبد الله بن مسعود أو قال فأطال حتى هممت بأمر سوء، يعني اعتبره أمرا سيئا أن يجلس ويدعى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك جاهد وحاول أن يقوم معه عليه الصلاة والسلام. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، لكنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون في ذات الله عز وجل وكانوا يحرصون على الخير، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان قياما طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا في درس الأمس كان يقوم حتى تتفطر قدماه وتنتفخ قدماه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.